بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تعالى أولا وآخرا الذي وفقنا لهذا اللقاء وأمثاله من اللقاءات العلمية، ولهذا المجلس وأمثاله من مجالس العلم والخير والبركة، وأسأله أن يتقبل ذلك وأن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفعنا به وبأمثاله، اللهم آمين. موضوع هذا الدرس الذي سيستمر إن شاء الله إلى نهاية هذا الفصل الدراسي وقد يأخذ شيئا من الإجازة الصيفية، موضوعه هو قراءة كتاب في فقه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وقبل أن نشرع في الكتاب، فلنا وقفة أو وقفات، ثلاث وقفات بين يدي هذا الشرح أو هذا الدرس كمقدمة لهذا الموضوع. الوقفة الأولى نتكلم عن منهجية التعلم، منهجية طلب العلم. ولا شك أن الكلام عن العلم وفضله على أهميته يحتاج بشكل أساسي وضروري إلى الكلام عن المنهج في هذا الطلب. قد يحث الناس على طلب العلم لكن لا تذكر لهم الطرق المثلى لطلبه، فيطلبونه بطرق لا توصل إلى المطلوب. وهذا هو واقع حال كثير من طلاب العلم الذين شرعوا في طلبه رغبة فيه ومحبة فيه وحرصا منهم على تلقيه، ثم بعد ذلك لم يلبثوا، بعد زمن طال أو قصر، لم يلبثوا أن فتروا وضعفوا وانقطعوا في منتصف الطريق أو في أوله. والسبب في ذلك في الغالب الأعم هو فقد المنهجية في الطلب، لا يعرفون ماذا يقرؤون، ولا يعرفون بما يبدأون، ولا يعرفون ما الكتاب المناسب لهم، ولا يعرفون ولا يتخيرون الشرح المناسب. وأنا عندما أتكلم عن هذا الموضوع إنما أتكلم عن قضية ألمسها وأشعر بها وأعرف مدى الحاجة إليها. أنا لا أتكلم عن مشكلة تقع في كوكب آخر، أنا أتكلم عن واقعنا. ثم إني أتكلم في قضايا لا أسمع الكلام فيها كثيرا ولا قليلا أحيانا، وإلا لما تكلمت، ولو تكلم غيري في حل هذه المشكلة ما تطرقت إليها. لكني أرى التخبط في طريقة الطلب، وأرى في مقابل هذا التخبط صمت وسكوت، طبعا غير مقصود، قد يكون عدم انتباه لوجود هذه المشكلة، أو أن الكلام والحلول التي تطرح في إطار ضيق وفي لقاءات خاصة وجلسات خاصة. وأنا أرى أن هذا الموضوع ينبغي أن يعلم الطلاب العلم، يعلم الطلاب جميعا، يعرفوا أنه ليس هناك شيء يقال له طلب العلم هكذا بالفوضى، لا، هذا غير صحيح. وكلنا يعرف ويرى، وكلنا يعني نعايش هذا وعشنا هذا، لأننا كلنا تقريبا تخرجنا من مدارس، وفي هذه المدارس التي درسنا فيها سواء الابتدائية أو ما بعدها ما كنا ندرس بالفوضى، وإنما كان الناس يدرسون وما زالوا يدرسون وفق منهج معين، يبدأون بصغار العلم قبل كباره. وما رأينا طالبا في الابتدائية يتخير من الفصول ما يريد ويدخل الفصل الذي يريد أو يختار الدرس الذي يريد، ما كان هذا موجودا ولن يكون موجودا إلا أن تنتكس الأحوال. دعونا نتكلم، يعني أعرج سريعا على مسألة التلقي والمنهجية في الطلب. هناك كلام كثير في هذا الموضوع، ولكني لا أملك ولا أستطيع ولا أملك الوقت الكافي أن يعني أخرج عن قصد هذا الدرس وهو شرح كتاب فقهي إلى الكلام في هذا الموضوع بتوسع وإسهاب، ويمكن لكم ولغيركم مراجعة هذه الأمور، لكني سأنتقي بعض الكلام وأنا متأكد وعلى يقين أن كثير منكم يعرفه ويعلمه وقد يكون سمعه مني ومن غيري مرارا وتكرارا، لكن البعض لم يسمعه فليصبر من سمع على هذا التكرار. هناك كلام لأناس كثير سأتجاوز، وسأقف مع ابن بدران في كتابه المدخل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تكلم في آخر كتابه عن هذا الموضوع وذكره تحت عنوان لطائف وقواعد، قال وأنا أنتقي عباراته وأقرأها يعني أقرأ بعضها أقصد لما لها من يعني وزنها ولما لها من وزن وحتى تكون يعني أكثر قبولا ووقعا، وأرجو لها الاستجابة. يقول عليه رحمة الله، يقول اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتفعوا عن درجة المبتدئين في هذا العلم. هذا واقع عندنا ولا غير واقع؟ قال وإنما يكون ذلك لأحد أمرين. إذن المشكلة أنه بعض الناس يمكث زمن طويل يطلب علوما كثيرة أو علما واحدا ثم لا يعدو كونه مبتدئ في هذا العلم أو في هذه العلوم الكثيرة التي أمضى فيها وقتا طويلا وجهدا كبيرا في تعلمها. ما هو السبب؟ يقول ابن بدران وذلك يعود لأحد أمرين. الأمر الأول عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، قال وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه. إذن السبب الأول قد يكون الملكة والقدرة الخلقية، ما عنده ذكاء ولا حفظ ولا قدرة على الفهم، يعني معناه أنه هذا أمر خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا يقول مدران ما نعالجه. قد يكون السبب هو ضعف في أصل ملكة هذا الطالب وفي تكوين هذا الطالب أو في قدراته العقلية، يعني ما يستطيع أن يفهم ولا أن يستوعب العلم والعلم يكون أصعب منه. هذا جانب. السبب الثاني قال والثاني الجهل بطريق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المتعلمين فتراهم أو غالب المعلمين قال وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به على الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يتركز في ذهنه، في ذهن الطالب. ما الذي سيتركز في ذهن الطالب؟ قال حتى يتركز أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب، يترسخ عند الطالب أن هذا العلم يحتاج إلى كرامة حتى يحصل عليه، هذا العلم يحتاج إلى أمر خارق، إلى معجزة، إلى ولاية، يكون ولي من أولياء الله الصالحين حتى يحصل له العلم. ليس صحيحا، هذا الكلام غير صحيح. قال حتى يتركز في ذهنه أن هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية وحضر مجلس القرب والاختصاص، هذا يحتاج يعني هبة من الله بس، أما إنها في مقدور البشر لا. هذا سببه ماذا؟ سببه أنه يعني درس بطريقة أعلى من مستواه، مثله أقرب ما يكون إذا جئنا بطالب في السن السابعة فأدخلناه المدرسة ثم قلنا له يا بني بدل ما تجلس في الصف الأول احضر في الصف السادس، كيف يفهم هذا؟ ماذا سيستوعب؟ ماذا ستكون نظرته للدراسة؟ هذا لا شك أنه لن يفهم شيئا، وسيترسخ عنده أن المدرسة صعبة ومحال فهمها وأن مناهج الدراسة هذه مستحيلة، والسبب ليس أن الدراسة صعبة ولا مستحيلة ولا أن العلم صعب، بل العلم هو من الأمور التي سهلها الله للبشر، لكن السبب هو عدم اختيار المنهج الصحيح في التلقي، استعجال الشيء قبل أوانه. قال رحمه الله، ما زلنا مع ابن بدران، يقول عليه رحمة الله بعد كلام طويل، أنا أنتقي من عباراته أشياء وأترك أشياء، قال: وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه، أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم، فأقول: لا جرم أن النصيحة كالفرض وخصوصا على العلماء، فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولا كتاب، يقول المصنف، كتاب أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور متنا إن كان حنبليا، أو الغاية لأبي شجاع إن كان شافعيا، أو العشماوية إن كان مالكيا، وهكذا مثل بكتب مختصرة. إذن القضية الأولى في المنهج أن يبدأ الطالب بكتاب مختصر ولا يبدأ بكتاب مطول، وهذا في أي فن، سواء أراد علم الفقه أو النحو أو الحديث أو المصطلح أو الأصول أو غير ذلك، يبدأ بكتاب مختصر. هذه هي القاعدة الأولى، الركيزة الأولى. الثانية تتعلق بطريقة الشرح. هو سيبدأ بكتاب مختصر، فكيف تكون طريقة الشرح؟ مختصرة. إذن ينبغي أن يكون الكتاب مختصر وأن تكون الطريقة أيضا مختصرة. أما أن يكون الكتاب مختصر والطريقة مطولة، إذن هو لا يقرأ في مختصر، هو يقرأ في مطول، مثل الذي يشرح الآج الرومية ويأتي بالأحكام التي ذكرها ابن عقيل في شرحه للألفية، هذا يقرأ الألفية الآن، ما يقرأ الآج الرومية. قال في النقطة الثانية: ويجب عليه أن يشرح له المتن، أو يشرح له المتن، أو يشرح المعلم له المتن بلا زيادة ولا نقصان، يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان، بحيث يفهم ما اشتمل عليه، ويأمره أن يتصور أو يصور مسائله، مسائل الكتاب يعني، في ذهنه، ولا يشغله بما زاد على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المقصود إذا بدأ الطالب في متن مختصر يكفيه علما وفخرا وشرفا أن يتقن هذا المتن المختصر بدون زيادة معلومات، بدون زيادة معلومات. طيب، تقول زيادة المعلومات ضرر ولا خير؟ أنا أقول كلمة، أقول أحيانا الشيطان يفتح للإنسان باب للخير أو ليوقعه في أبواب من الشر، فقد تكون زيادة المعلومات ليست خير، ليست بالضرورة أنها خير، والعمدة في ذلك أو الضابط في ذلك أنه إذا كانت زيادة المعلومات هذه ستودي بالطالب إلى صعوبة الفهم وتعسر وتعذر الإتمام، إذا كان ستكون هذه الزيادة تثقل ذهن الطالب، إذا ليست خير. ولذلك المسألة يا إخوان، مسألة البسط في الشرح والتوسع ليس مذموما على إطلاقه ولا هو محمود على إطلاقه، فالقضية مرتبطة بنوع الطالب، إن كان الطالب مبتدئ فليس من المحمود التوسع، وإن كان الطالب ليس مبتدئا، متوسط وأعلى، ينبغي أن يتوسع بما يتناسب مع مستواه. هذا هي القاعدة، ليست القاعدة إنه التوسع مطلقا أو الاختصار مطلقا. إذن يقول المصنف: يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان، بحيث يفهم هذا الكتاب، فإن فهم هذا الكتاب واستوعبه وتصور مسائله وأتقنها وضبطها، لا شك أنه قد حصل علما كثيرا، فإذا انتقل بعد ذلك إلى كتاب أوسع سيكون الكتاب الأوسع الذي يليه، طبعا لن ينتقل إلى موسع مطول، لن يقرأ الزاد ثم ينتقل إلى المغني، لا، ولا إلى الكافي، وإنما سينتقل من الزاد إلى كتاب أكبر، الروض مثلا، وإذا بدأ بأخصر المختصرات قد ينتقل إلى الزاد، وإذا بدأ بدليل الطالب قد ينتقل إلى الزاد أو إلى العمدة، وهكذا سينتقل إلى كتاب أوسع قليلا. إذن هذا التوسع سيأتي بعد ذلك، إذا قرأ المختصر ثم انتقل إلى كتاب أوسع، هذا الكتاب الأوسع سيكون بالنسبة له في غالبه تكرار، وهناك مسائل أضيفت فهي تكون بمثابة تثبيت القديم وإضافة شيء جديد، وبهذا يبنى البناء، البناء الأساس هكذا يبنى، لبنى لبنى. والعلم لا يأتي جملة، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا هو الواقع، وهذه هي قواعد أهل العلم في التعليم. قال عليه رحمة الله: وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد ابن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب دومة المتوفى بالمدينة المنورة سنة 838 بعد الألف. قال: وكان رحمه الله يقول لنا، انتبهوا لهذه النصيحة الغالية، قال: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية. هذه نصيحة ثالثة. يقول: من قرأ كتاب ينبغي أن لا يتصور أنه سيقرأ مرة ثانية، لأن هذا التصور يمنعه من فهم جميع الكتاب. يعني لا يقول لنفسه وتملي عليه نفسه إنه اللي ما فهمته الآن إن شاء الله نقرأ الكتاب مرة ثانية ونشرحه مرة ثانية، نذهب لشيخ آخر يشرح الكتاب. لا، الآن أنت في هذا الموقع وفي هذا الكتاب، لا تترك هذا الدرس حتى تفهمه. قال: لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب، بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا. إذن يحرص على فهم مسائل هذا الكتاب. نحن خففنا عنه، قلنا ما في توسع، لكن لا يعني عدم التوسع أيضا عدم إتقان هذا الجزء القليل. إذن لا يكون هناك توسع، لكن يكون هناك إتقان لهذا الكتاب على قلة ما فيه من معلومات. قال: وكان يقول: كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة، فحقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادة. انتهى كلامه. يقول: كل كتاب، دعوني أمثل، أقول: من قرأ أخصر المختصرات وأتقنه، ثم انتقل بعد الأخصر إلى الزاد، بالنسبة له ماذا؟ إذا كان أخصر المختصرات في حجم يعني نصف الزاد تقريبا، إذن سيكون الزاد بالنسبة لهذا الذي قرأ أخصر المختصرات سيكون نصف الزاد متقن بالنسبة له. فهو عندما يقرأ الزاد، هل يقرأه قراءة جديدة؟ يعني معلومات الزاد كلها جديدة عليه، ولا نصفها هو الجديد؟ نصفها هو الجديد، لأنه أتقن أخصر المختصرات ثم انتقل إلى الزاد، فقراءة للزاد ستكون يسيرة عليه، لأن نصف هذا الكتاب سبق أن أتقنه وفهمه، فيصبح تركيزه على النصف الآخر. فإذا انتهى وذهب إلى الروض، إذا في الروض، الروض ما هو؟ سيكون الزاد وزيادة، أما الزاد فهو متقن، فالتركيز يكون على الزيادة. انتهى من الروض، انتقل إلى منتهى الإرادات. منتهى الإرادات ما هو؟ سيكون هو الروض وزيادة، وبهذا يكون التدرج. قال رحمه الله: فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون، نقله الحنبلي إلى دليل الطالب، والشافعي إلى شرح الغاية، والحنفي إلى ملتقى الأبحر، والمالكي إلى مختصر الخليل. كل هذه أمثلة، الشاهد معنا المقصود أنه التوسع بعد ذلك. إذن البدء باختيار كتاب مختصر، ثم التركيز على الشرح المختصر وإتقان هذا المختصر بشرح مختصر، ثم بعد ذلك الانتقال إلى كتاب أوسع قليلا بالتدرج. ثم بعد ذلك، طبعا ذكر كلام طويل حبذا أن تعودوا إليه أنتم تقرؤونه بأنفسكم، انتقل إلى علوم أخرى. يقول: ثم ينتقل ويقرأ في الأصول متن مختصر ثم كتاب أوسع منه، وفي اللغة كتاب مختصر ثم أوسع منه. إذن هذا أمر آخر، وهو لابد أن تكون عند الطالب خطة دراسية متكاملة. لابد أن يمر أولا على علوم الآلة، فيقرأ النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير، ثم ينتقل ويقرأ شيء في التفسير، ويقرأ كتاب في الحديث، وكتاب في الفقه، وكتاب في التوحيد، ثم كتب مختصرة بالطريقة التي قلنا، كتاب مختصر جدا يتقنه ولا يزيد عليه. فإذا مر على هذه العلوم كلها، عاد مرة أخرى جولة ثانية بشكل أوسع، فيقرأ كتاب في كل فن من هذه الفنون أوسع من ذي قبل، وهكذا يكون التكوين العلمي والتدرج في التعلم. سأنتقل إلى عبارة ذكرها ابن بدران بعد ذلك، وهي نصائح للمدرسين. قال: ثم إن الأولى في تعليم المبتدئ أن يجنبه أستاذه عن إقرائه الكتب الشديدة الاختصار العسرة، يعني اختيار الكتاب. اختيار الكتاب ينبغي أن يقوم به المدرس وليس الطالب. ومن التجاوزات وألوان الفوضى الموجودة في أوساط المتعلمين اليوم، أنهم هم الذين يختارون الكتاب ويختارون الدرس ويختارون نوع الشرح ويختارون حتى المدرس. والإشكال أنه يصبح هذا الطالب هو الطالب وهو المدرس وهو الشيخ وهو المفتي وهو كل هذا لا يصلح. كل هذا لا يصلح. الذي يصلح أن يذهب إلى عالم وإلى مدرس يثق في علمه ودينه ذو تمكن أو ذي تمكن، ويكون عنده منهج يكتب له هذا المنهج ثم يسير في دراسة هذا المنهج بالتدرج. قد يذهب إلى شخص فيقرأ عليه النحو ثم شخص آخر يقرأ عليه الأصول، لكن بتدرج، ويراعي في هذا التدرج عدم التوسع، ويراعي كذلك اختصار الكتاب. وأنا أقول هذا وأنبه إلى قضية مهمة: هل يعني أن الدروس المقامة على وجه الأرض المتوسعة أنها خطأ؟ لا، ليست خطأ، لكن قد لا تناسب المبتدئ. وهناك من الطلاب من هم ليسوا مبتدئين، من الطلاب من هو متوسط وقد يكون يعني أعلى من ذلك، فهذا تناسبه الشروح والدروس المتوسعة. إذا نفهم هذا الكلام ولا يعني يختل عندنا الفهم ونسيء الفهم، كل درس له من يناسبه من الطلاب. التوسع والإسهاب له طلاب يناسبونه، والتوسط له طلاب يناسبونه، وهكذا. وأنا أنصح المبتدئ وأنصح طالب العلم عموما بشكل عام أن ينتقي ويختار لنفسه الشيء الذي يليق به، فإن كان مبتدئا فيذهب إلى يعني إلى الدروس المبتدئين، وإن كان غير ذلك لن يستفيد. يعني إن جاء طالب متوسط أو فوق المتوسط، وأقصد المتوسط يعني في طلب العلم يعني مستواه أعلى من المبتدئين، لو جاء هذا الطالب وحضر درسا مختصرا جدا للمبتدئين، هل ينتفع بهذا الدرس؟ الجواب لا، لن ينتفع، وليس من الصواب أن يحضر هذا الدرس. إذن المسألة هي مسألة الحكمة. قال إيش؟ ووضع الندى في موضع السيف في الأذى مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذن الشدة في موضع اللين هي الخطأ، ليست الشدة خطأ دائما ولا اللين هو خطأ دائم. الشدة خطأ إذا كان المقام مقام لين، واللين خطأ إذا كان المقام مقام شدة، هذا هو. ولا يقال هكذا بإطلاق الشدة خطأ واللين خطأ، لا طبعا، هناك مواقف اللين هو الصواب فيها، وهناك مواقف الشدة هي الصواب. قال رحمه الله: النصيحة الأولى للمدرسين اختصار أو اجتناب الكتب شديدة الاختصار. والنصيحة الثانية قال هي الحكمة ومراعاة استعداد الطالب. قال: وحاصل الأمر أن الأستاذ ينبغي أن يكون حكيما يتصرف في طرق التعليم بحسب ما يراه موافقا لاستعداد المتعلم، وإلا ضاع الوقت بقليل من الفائدة، وربما لم توجد الفائدة أصلا. ثم نبه إلى أن هذا الأمر هو أمر ذوقي ما له قاعدة معينة. قال: وطرق التعليم أمر ذوقي وأمانة مودعة عند الأساتذة، فمن أداها أثيب على أدائها، ومن جحدها كان مطالبا بها، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: نحن سنقرأ إن شاء الله تعالى كتابا في فقه الإمام أحمد بن حنبل، و لذلك أريد أن أعرج بسرعة على أمور تتعلق بالإمام أحمد ومذهبه وبعض المصطلحات باختصار شديد، إلا مصطلحات الإمام كثيرة ومصطلحات المذهب كثيرة. الإمام أحمد معروف هو أبو عبد الله محمد ابن، هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني، نسبة إلى قبيلة شيبان، وهي قبيلة عدنانية عربية كانت تسكن البصرة وما حولها. إذن الإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل، يقال له أحمد بن حنبل نسبة إلى جده، هو ممن نسب إلى غير أبيه، ممن نسب إلى الجد. ولد سنة 164 للهجرة، وتوفي سنة 201 وسنة 241 للهجرة. أمه شيبانية أيضا، مات أبوه وهو صغير، وربته أمه، وكان فقيرا، وكان يعيش على غلة عقار من تركة أبيه، ترك له أبوه عقارا كان يؤجر ويعيشون على هذه الغلة. طلب العلم صغير وكبر، فلازم كثير من المحدثين، هذه نشأته لازم هشيم بن بشير الواسطي إلى أن مات سنة 83، ثم رحل إلى الكوفة فلازم وكيع بن الجراح الرؤاسي ثم البصرة، وسمع من إسماعيل بن علية، وكان يفتخر بسماعه من إسماعيل، وذهب مكة ولازم سفيان بن عيينة، وتفقه على الإمام الشافعي محمد بن إدريس عليه رحمة الله، ورحل إلى اليمن وسمع عبد الرزاق الصنعاني. ومرت طبعا في حياته أحداث، منها حدث الفتنة في زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق هارون، ثم بعد ذلك انفرج الأمر في زمن المتوكل. الإمام أحمد لم يكن يؤلف ويكتب في الفقه، وإنما ألف وكتب في الحديث، ومعروف في الحديث كتابه المسند، وهو من أكبر كتب الحديث المطبوع اليوم في كم مجلد؟ يعني 45 إذا حذفنا الفهارس، في 45 مجلد، كتاب ضخم يحتوي على قرابة 40,000 حديث، ألف في الحديث. أما في الفقه فلم يؤلف. فمن أين جاءت هذه الأحكام، ومن أين جاء فقهه؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله ما ألف كتبا في الفقه، لكن طلابه كتبوا فقهه في كتب تسمى المسائل، مسائل الإمام أحمد. ومسائل الإمام أحمد كثيرة جدا من طلابه، والآن أريد أن أعرج على طلابه وبسرعة. من طلابه الكبار الذين لازموا الإمام أحمد ونقلوا فقهه إسحاق بن منصور الكوسج، وهذا له مسائل، كتب كتاب مسائل. ما هي المسائل؟ يقول سألت الإمام أحمد في كذا فقال كذا، يدون هذه المسائل. وهذه المسائل بالمناسبة لا يشترط أن تكون فقهية، بعضها فقهية وبعضها حديثية وبعضها عقدية، لكن يغلب ويكثر فيها الفقه، وفيها مذهب أحمد، يعني أقوال أحمد ومذهبه الذي يراه مدون من خلال هذه المسائل، لكنه مبثوث فيها. من هؤلاء إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني، وهذا عم الإمام أحمد، ومن طلابه أيضا ابن إسحاق، وهو حنبل ابن إسحاق، هذا ابن عم الإمام أحمد وله مسائل أيضا. من طلاب الإمام أحمد صالح بن أحمد، وهو ابنه، صالح بن أحمد له مسائل أيضا، كتب عن أبيه مسائل، وهو أكبر أولاد الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكان أبوه يحبه ويكرمه. من طلاب الإمام أحمد أيضا ابنه الآخر عبد الله ابن أحمد، وله مسائل أيضا، كتب مسائل. وهناك آخرون كثر، منهم أبو بكر أحمد بن محمد الطائي الأثرم المشهور بالأثرم، وكان هذا الرجل من الحفاظ، من طلاب أحمد، وكان حافظا من حفاظ الحديث، حتى قيل إنه أحفظ من أبي زرعة الرازي. ومن طلابه المحدثين أيضا الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، وله مسائل عن الإمام أحمد، كلها تعرف بمسائل أحمد لفلان. طبعا بعض هذه المسائل ليست عن أحمد فقط، بعضهم كان يدون مسائل أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية، مثل الإمام حرب الكرماني وغيره. حرب الكرماني بن إسماعيل له مسائل، إبراهيم بن إسحاق الحربي أيضا له مسائل، وهذا من المحدثين، وهكذا. هؤلاء طلابه الكثر، كثير منهم كانت له مسائل كتبها ودونها عن الإمام أحمد، وكما قلنا فيها فقه أحمد، وفيها ما يتعلق بأبواب أخرى كالاعتقاد والحديث وغير ذلك. انتهت هذه الطبقة، ومذهب أحمد لم يسجل إلا من خلال المسائل. جاء بعدهم الطبقة التي تليها، جاء رجل يقال له أبو بكر أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال المشهور بالخلال، توفي سنة 311 للهجرة. هذا الخلال عليه رحمة الله هو جامع المذهب. ماذا فعل؟ طاف البلاد ورحل إلى طلاب الإمام أحمد الذين ذكرناهم، رحل إلى أكثرهم وجمع مسائل الإمام أحمد منهم، فجمع كتابا كبيرا قالوا بلغ 20 سفرة، يسمى الجامع الكبير أو يسمى جامع الروايات. فالخلال يعتبر هو جامع المذهب، لأنه جمع هذه المسائل المبعثرة، جمعها في كتاب واحد، هو الجامع الكبير، وعليه اعتمد من بعده، كل من جاء بعد الخلال اعتمد على الخلال، وهو أصل مذهب أحمد، يعني كتاب الخلال هذا هو أصل مذهب أحمد، وقد ألف الأصحاب في الفقه في فقه أحمد من هذا الكتاب. أول كتاب ألف في مذهب الإمام أحمد كتاب فقهي على طريقة الفقهاء والمتون هو متن من؟ متن الخرقي. متن الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى 334 للهجرة، ألف كتابا مختصرا معروف بمختصر الخرقي، كتاب مختصر ليس على طريقة المسائل الأولى وإنما على طريقة الفقهاء التي تعرفونها. فماذا عمل الخرقي؟ الخرقي اعتمد على أبي بكر الخلال. أبو بكر الخلال في كتابه جامع المسائل كان يجمع مسائل عن الإمام أحمد كثيرة، وأحيانا في المسألة الواحدة يذكر أكثر من رواية منقولة عن الإمام أحمد. فكان دور الخرقي أنه يرجح بين هذه الروايات، ما هي الرواية التي مات عليها أحمد، ما هو هي الرواية الأخيرة للإمام أحمد، ما هو القول الأخير للإمام أحمد. فكان يرجح بين الروايات حتى يعرف مذهب أحمد، لأنه إذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد كيف نعرف ما هو مذهبه إذا كان له في المسألة قولان أو ثلاثة أقوال. فطريقة الأصحاب أنهم يرجحون بين الروايات فينظرون متى قيلت هذه الرواية ومتى قيلت هذه، أيهما الأخيرة، فالأخيرة هي مذهبه. إذا ما عرفت الأخيرة أحيانا يرجحون بأشياء أخرى بالدليل مثلا أيها أقرب إلى الدليل فيرجحونها، وهكذا لهم طرق في الترجيح كثيرة. فكان الخرقي عليه رحمة الله قد اجتهد في ترجيح الروايات وكتب هذا المختصر. إذن مختصر الخرقي هو أول ما ألف في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. هذا المختصر اعتنى به الأئمة كثير، شرح شروح كثيرة حتى قالوا إن شروحه بلغت المئات، بلغت 300 شرح. أشهر هذه الشروح ما هو؟ كتاب لابن قدامة الموفق وهو المغني. المغني لابن قدامة على كبره واتساعه هو شرح لهذا المختصر، مختصر الخرقي. طيب بعد ذلك طبعا أئمة كثر جاءوا في هذه المرحلة، وهذه المرحلة التي نتكلم عنها وهي مرحلة إيش؟ ما بعد الإمام أحمد، تسمى إلى أن جاء ما بعد الإمام أحمد إلى الحسن بن حامد البغدادي، هذه المرحلة تسمى طبقة المتقدمين. يقسمون أصحاب أحمد أئمة المذهب يقسمون الطبقات إلى ثلاث طبقات: طبقة المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. طيب إذا المتقدمون من طلاب أحمد إلى الحسن بن حامد البغدادي المعروف بإمام الحنابلة ومعلمهم، وهو شيخ القاضي أبي يعلى، له كتاب الجامع وله كتاب تهذيب الأجوبة. انتهى طبقة المتقدمين بالحسن بن حامد. جاء بعد ذلك عدد من أهل العلم من أئمة الحنابلة يطلق عليهم المتوسطون، منهم طبعا أولهم من أوائلهم القاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء، أبو الخطاب الكلوذاني، أبو الوفاء بن عقيل، كل هؤلاء كانوا في طبقة المتوسطين. لكن من أبرز هؤلاء المتوسطين الكبار الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيدي. هذا الإمام الموفق له علاقة بموضوع درسنا، لأن الموفق عليه رحمة الله ألف في مذهب الإمام أحمد أربعة كتب بالتدرج. بدأ أولا بالكتاب الأول، أولا أقصد ليس من حيث التاريخ وإنما أقصد من حيث الاختصار، أما من حيث تاريخ التأليف لا. أوله العمدة، أصغر هذه الأربع الكتب العمدة، كان يذكر فيها القول الواحد. والكتاب الثاني هو المقنع، وكان يذكر فيه أكثر من رواية عن الإمام أحمد، يطلق أحيانا روايتين وأحيانا يذكر رواية واحدة وأحيانا يطلق الروايتين، يعني فيه شيء من التوسع عن الكتاب الأول. وهذا الكتاب الثاني اعتنى به الحنابلة كثيرا، وله علاقة بموضوع درسنا، لأن كتابنا الذي سنشرحه إن شاء الله زاد المستقنع هو اختصار للمقنع للموفق. والكتاب الثالث هو الكافي، والكافي مطبوع في ست مجلدات وطبع قديما في أربع مجلدات. هذا الكافي يذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد كثيرة، أحيانا يذكر الثلاث وأكثر، ويذكر أيضا الأوجه. وهنا نريد أن نبين ما هو مصطلح الرواية وما هو مصطلح الوجه، الرواية إذا قيل رواية يعني عن الإمام أحمد، وإذا قيل وجه فهو قول لإمام من أئمة المذهب ليس للإمام أحمد، وإنما هو قول لإمام في المذهب على قواعد الإمام أحمد، يعني خرجها على قواعد الإمام أحمد. الكتاب الرابع هو المغني، ولهذا قيل فيه: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. ابن قدامة وغير ابن قدامة كثير جاءوا في هذا الوقت، منهم الشارح ابن أبي عمر، هذا ابن أخيه وهو شرح، يقال له الشارح، الشارح لأنه ألف كتاب الشرح الكبير، والشرح الكبير هو شرح لأي شيء؟ للمقنع أيضا. وفي هذه الطبقة آل تيمية الثلاثة، الجد المجد والابن والحفيد، والحفيد أبو العباس اللي هو المعروف بشيخ الإسلام. وفي هذه الطبقة أيضا ابن مفلح، وهم اثنان أو أكثر لكن أشهرهم اثنان، الشمس بن مفلح، محمد بن مفلح صاحب الفروع، هذا من تلاميذ ابن تيمية، والأخير الحفيد، حفيد الأول، وهذا إبراهيم بن محمد صاحب كتاب المبدع. انتهى بابن مفلح الحفيد، انتهت طبقة المتوسطين وبدأت طبقة المتأخرين، وأولهم أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، هذا المصحح، مصحح المذهب، صاحب الإنصاف وصاحب التنقيح المشبع إلى غير ذلك. من الأئمة الذين يعنوننا في هذه الفترة صاحبنا أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي عليه رحمة الله، اللي هو صاحب كتاب زاد المستقنع، اختصار المقنع، وله كتب في المذهب أهم من الزاد، له كتاب في المذهب أهم، وهو كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، هذا يعتبر عمدة المتأخرين. ومنهم أيضا مرعي الكرمي صاحب دليل الطالب، ومنهم منصور بن يونس البهوتي صاحب شرح المنتهى وشرح الإقناع والروض المربع وهكذا. ومنهم أيضا يعني قبل ابن البهوتي، ومنهم أيضا ابن النجار الفتوحي، محمد بن أحمد ابن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار، هو صاحب شرح المنتهى. باختصار في هذه الطبقة المتأخرة أهم كتابين في هذه الفترة ما هي؟ ما هما؟ لا، الإقناع ومنتهى الإرادات، الإقناع وشروحه ومنتهى الإرادات وشروحه، لكن هذا كتاب يعتبر يعني متوسع قليلا، لا يدرس في البدايات. يهمنا في المصطلحات، نريد أن نركز على بعض المصطلحات نفهمها ونستوعبها حتى إذا جاءت في الكتب، وهي قليلة الذكر في مثل كتابنا هذا، لكنها يعني ترد بكثرة في الكتب المطولة أو المتوسطة. من هذه المصطلحات: كلام أحمد الصريح، يعبرون عنه بالنص والمنصوص والرواية وعنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما نقل عن الإمام أحمد صراحة، قول أو فتوى أفتاها الإمام أحمد صريحة صدرت عنه، هذه يعبر عنها بماذا؟ برواية. فإذا قالوا رواية يعني هذا القول قاله الإمام أحمد صراحة، ويعبر أيضا عنه بإيش؟ بالنص. المقصود بالنص يعني نص أحمد، وليس المقصود بالنص الكتاب والسنة في هذا الموضع. وكذلك يقولون المنصوص عليه، أو يعبرون عنه بعنه. فإذا قالوا في مسألة وعنه كذا، يعني عن من؟ يعني عن الإمام أحمد صراحة ولا احتمالا؟ صراحة. طيب، إذن كلام الإمام أحمد الصريح يعبر عنها بالمنصوص بالنص، نص عنه رواية. طيب، كلام أحمد غير الصريح، ما هو غير الصريح؟ يعني الذي يومئه إيماء المنسوب للإمام أحمد إيماء وفهما، مثل أن يسوق حديثا، يسأل في سؤال فيسوق حديث، إيش تفهم منه؟ كأنه يفتي بهذا الحديث صراحة ولا إشارة؟ إشارة. فمثل هذه الإشارات من الإمام أحمد لا يقولون فيها عنه ولا يقولون فيها نص، وإنما يعبرون عنها بأومأ إليه وأشار إليه ودل عليه كلامه. فإذا قالوا مثل هذه العبارات معنى إنها ليست رواية صريحة عن الإمام أحمد. عندنا إذن ما ينسب للإمام أحمد إما صريحا نص وعنه، أو إيماء إشارة أو ما إليه ونحو ذلك. كلام الأصحاب من هم الأصحاب؟ إذا قيل الأصحاب يقصدون أئمة المذهب المجتهدين، المجتهدين من أئمة المذهب مثل الموفق ومثل أبي يعلى وأبو الخطاب وهؤلاء. هؤلاء كلامهم إذا قالوا قولا مبني على قواعد الإمام أحمد وجزموا بالفتيا به فهذا يسمى وجه، يقال له الوجه. إذن ما هو الوجه؟ الوجه هو الكلام المنسوب للإمام أحمد، لا، المنسوب لمن؟ للأصحاب. فلهذا يأتون في بعض المسائل ويقولون عنه كذا، معنى للإمام أحمد، أو يقولون في المسألة وحكمها كذا، وفي وجه كذا، معنى إيش؟ معنى أنه فيه رأي لبعض أئمة المذهب مخالفة هي كذا. طيب أعطينا فرصة يا شيخ، معلش. إذن الوجه، وعندنا أشياء أخرى غير الوجه مثل الاحتمال والتخريج وكذا، والوقت أظن لا يسعفنا، لكن نريد أن نفهم. فإذا سمعنا مثل هذه العبارات نفهمها. يبقى مصطلح آخر، إذا قالوا قول وفي قول كذا، فالقول ما هو؟ رواية ولا وجه؟ لا، القول يصدق على هذا وهذا، فالقول قد يكون رواية عن الإمام وقد يكون وجه للأصحاب. طيب بعد ذلك أظن انتهى الوقت ونكتفي بهذا ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.